وتلاقي فيه الصالح وتلاقي فيه المعطوب. ولا حد يقدر يوم يغير المكتوب من نبت واحد وتلاقي فيه الصالح وتلاقي فيه المعطوب. وبنجاح ما يعجبوش غير حاله كتير. ابن جاحد ما يعجبوش من حاله.